وقال يوسف عليه الصلاة والسلام لفتيانه لعماله ومن يخدم عنده: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أعطوهم الطعام وأعطوهم الميرة، هم ما يعلمون عنها لعلهم يعرفونها، يعني بعد ما يصلون إلى أرض فلسطين لعلهم إذا كشفوا ما في البعير يعرفون أن بضاعتهم موجودة، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا، إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم، يوسف عليه الصلاة والسلام أراد يعني أخاه الشقيق، وهذه محبة مهما كان، محبة الأب لأبنائه وبناته ولأمه ولأبيه، وكذلك محبة الإخوة لبعضهم البعض مهما كان، سبحان الله. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، شقيق يوسف بن يمين، نكتل وإنا له لحافظون. نفس الكلام في قضية الحفظ في يوسف، وإنا له لحافظون لناصحون. يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف أخبار إخوته وأخبار كذلك أبيه وأخبار شقيقه. قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، ما حد أراد يعني أن يعطينا كيلا، فأرسل معنا. الآن يبينون بعد قليل ما المقصود، لماذا أرادوا أن يأتي معهم بنيامين. نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، دائما القاضي لابد أن يكون صاحب حكمة ويسأل كم سؤال ويعرف. يوسف عليه السلام ما عرف أن هؤلاء إخوته إلا بعد كم سؤال. لذلك أذكر لكم قصة يسيرة حصلت للعلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والد الشيخ صالح. هذا رجل سبحان الله أعطي قوة في البصيرة، سبحان الله، لا يبصر لكن عنده بصيرة، عنده نور الإيمان. يقال أن هناك طفل في بريدة فقد وعمره 4 سنوات، فقد في السابق الذي يفقد إلا أن شاء ربك. فجاء أناس من العراق، وهؤلاء الناس كأنهم وقفوا عند بئر ورأى هؤلاء الناس من حول هذه القرية، وهو يسمع بفقد هذا الطفل، فكأن عنده يعني نظرة أن هذا الطفل هو المفقود. تذكر بعد كم؟ بعد 13 سنة، 13 سنة، يعني عمره 17 سنة الآن. فذهب إلى والد هذا الطفل فاحتكم، فوصلت القضية إلى الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وكان قاضيا آنذاك. فهذا يقول: هذا ابني، وهذا يقول: هذا ابني. فقال الشيخ رحمه الله، قال: أبقوا هذا الطفل عندي، أخذوا معي البيت، وإن شاء الله اللقاء القادم سأحكم لكم. أخذ هذا الابن والطفل، فكان يسأل بعض الأسئلة، سألوا 3 أسئلة من خلالها حكم، كما يقول الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول. سأل هذا الطفل، قال له: الكبار إذا غضبوا منك ماذا يقولون لك؟ تأمل، يعني الآن هذا لابد أن يكون يعني في التعامل غير، مو مثل القريب، مو مثل الجار، في قرابة وفي جيرة في لهم تعامل خاص، البعيد هذا خاصة في المواقف الحساسة تعامله غير، ربما يظلم في بعض المواقف. فقال له الشيخ رحمه الله: إذا غضب منك الكبار ماذا يقولون عنك وماذا يقولون لك؟ قال: يا شيخ والله يقولون يحضري. طبعا هم بادية، هؤلاء الذين أتوا من العراق بادية، قال يقولون يحضري. قال السؤال الثاني: تلعب مع الصغار؟ قال: إيه يا شيخ ألعب مع الصغار. قال: إذا زعلوا منك وش يقولون؟ قالوا يقولون: يا اللقيط، يا اللقيط. قال: إيه، فقال له طيب بالنسبة لأمك، وما يعرف الصغير طفل، الأمك وأخوانك إذا اجتمعوا عند أمك، أمك تقبلهم كلهم وأنت معهم؟ قال لا، تقبلهم كلهم إلا أنا. فاستدعاهم الشيخ، قال حكمت بأن هذا الطفل ينسب إلى من فقد ابنه من أهل بريدة من خلال هذه الأسئلة. فلذلك يوسف عليه الصلاة والسلام يعني عليما من هذا الكلام، حتى يوسف ما كان يحفظ أشكالهم ولا يعرفهم، هو يدخل عليه عشر، يدخل عليه عشرة وعشرين وثلاثين، لكن من خلال الأسئلة عرفهم وهم له منكرون. لما جاءوا إلى فلسطين وكانوا يعني متحسرين، وكانوا يعني عندهم شيء من الغضب في قضية أنهم رجعوا إلى فلسطين، ما أتوا معهم شيء من الطعام، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني هل آمنكم عليه، هل أستأمنكم على بنيامين إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل وما حصل له؟ فالله خير حافظا. دائما يا إخوة، الإنسان صحيح يتخذ الأسباب، لكن يجعل توكله على الله عز وجل. فالله خير حافظا، وفي قراءة فالله خير حفظا، وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، استغرب، الميرة موجودة والطعام موجود، وهذا زادهم إعجاب، وهذا يدل على إحسان يوسف. لا تنسوا في الدروس الماضية كنت أتكلم على قضية الإحسان، شوف المحسنين المحسنين المحسنين، كان محسن ما عاتبهم مع ما فعلوا به، وكذلك جعل الطعام ويعلم أن عنده إخوة وأن عنده أب، وهؤلاء جاءوا من مكان بعيد